معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله أنه يجب الفطر من أجل إنقاذ شخص معصوم، وهو المسلم معصوم الدم والمال. فإذا خشيت على شخص من غرق أو حرق أو سبع أو غير ذلك، فإنه يجوز لك أن تفطر من أجل إنقاذه. إذا كان إنقاذه لا يتم إلا بفطرك، فإنه يجب عليك أن تفطر وأن تنقذه، لأن المسلم يجب على المسلم إنقاذه، يجب عليه أن ينقذه من العطش، أن ينقذه من الجوع، أن ينقذه من السبع، أن ينقذه من الغرق، أن ينقذه من الحرق، أن ينقذه من أي شيء يرى فيه هلاكة، فإنه يجب عليه أن ينقذه، وإن لم يفعل فإنه يأثم وتجب عليه الدية. يأثم بترك أخيه المسلم حتى يموت ويتحمل ديته. فلذلك قال المصنف هنا رحمه الله إن الإنسان ما يتحرج إذا كان صائم ورأى إنسان مثلا وقع في بئر ولا يطب عليه، ولو أنه مثلا صار سببا إلى أنه مثلا قد يفطر أو كذا، لا بأس، وينقذ هذا المعصوم، ينقذ المسلم، ويجب عليه وجوب. فلا يقول والله أنا صائم أنا ما أقدر أسوي شيء أنا صائم، لا، يجب عليك. كذلك إذا كنت في الصلاة يجب عليك تقطع صلاتك وتنقذ أخاك المسلم. لو أنت صاف بالصلاة تقطع صلاتك وتنقذ المسلم، سواء حتى ولو كان مثلا ربما إن بعض النساء مثلا تسمع صوت الطفل أو شيء أو كذا في حاله أو كذا وهي في صلاته، وربما أنها ترى أنه ما يجوز، يجب عليها تقطع صلاتها وتشوف وش اللي جاب وتنقذ من هلكة. يمكن يكون في حريق، يمكن أنه مثلا في غرق أو كذا، يجب أن تقطع صلاتها وتروح تنقذ هذا اللي يعني. ربما تكون المرأة في البيت وتسمع بعض الأطفال وتتركه وتقول أنا في صلاة، لا، يجب عليها أن تنقذ، سمعت صوته تخشى عليه من نار ولا من غرق ولا شيء. فكذلك المسلم البعيد عن أخيه مهما كان يجب عليه أن ينقاذه، لأن هذا من حق المسلمين بعضهم على بعض، وإن لم يفعل فإنه يأثم، وزيادة على الإثم يتحمل ديته، لأنه هو السبب، يقدر على إنقاذه ولا أنقذه. فهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. نعم. وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. نعم، من أبيح له الفطر، قد يقال مثلا أنت مسافر والمسافر يستحب له الفطر، وتقول والله أنا الآن مسموح لي الفطر، لكن أنا نادر النذر إني أصوم يوم وبأصوم نذري هذا اللي علي الواجب. قل ما يجزيك، إن أردت تصوم لازم تصوم شهر رمضان اللي واجب عليك، ثم أنك تصوم غيره شيء واجب من ذمك وتصومه في رمضان، لا، رمضان ما يمكن أن تبيح لك الفطر لحاجتك إلى الفطر في المرض أو في السفر ونحو ذلك، أو من أجل إنقاذ غريق أو حريق، فلا بأس. لكنك تقول والله أنا أبيح لي الفطر، ما دمت مباح لي الفطر وأنا مفطر، أبي أصوم عن اليوم الذي علي، مثلا أنا نادر أني أصوم أو نحو ذلك، ولا ما يجوز. إذا أردت أن تصوم فصوم رمضان، فصوم من هذا الشهر، ولا يجوز أن تصوم من غيره فيه. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا من لم يصح صومه. نعم، لأن هذا ما احتاج إلى نية، والمغمى عليه من الليل حتى غربت الشمس جميع النهار، هذا ما نوص، ما عنده نية. وكذلك المجنون، الله يعافينا وإياكم، لو إنسان جن في أثناء النهار يعني راحت نيته، فهو ما يصح صيام، لابد أن إذا عوفي يقضي ذلك اليوم. نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، الإمساك مع النية، وهذا ولو كان ممسك، لكن ما دامت راحت النية ولو ما أكل شيء ولو ما شرب، ربما يكون مغمى عليه في الليل ولا أفاق إلا بالليل الليلة الثانية، يقول هذا ما نوى، صحيح ما أكل ولا شرب، لكن من شرط الصيام ترك الأكل والشرب والمفطر جميع المفطرات مع النية، هذا فاق من النية. النية ما تصح إلا من عاقل، هذا ما عنده عقل، رفع القلم عن ثلاثة ثم رفع عنه القلم. نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم. نعم، إذا أفاق ولو جزءا يسير صح صومه. نعم. سواء كان من أول الليل أو آخره، لا إن نام جميع النهار. نعم، لا إنما لو أنه مثلا من أول النهار أو من آخر النهار، لكن إذا كان نام جميع النهار فهو جميع النهار هو وقت الصوم، وإذا ما كان عنده عقل ينويه فما صح. نعم. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة. إن عمل إذا كان مثلا إنسان تسحر ونام بينتظر صلاة الفجر وغلبه النوم واستمر بنومه إلى بعد المغرب، نقول صومه صحيح لأنه تسحر وناوي ونيته صحيح ونيته مقبولة، فهو ولو ما استيقظ جزء من النهار بناء على نيتها الأولى التي هي قبل النهار فيصح صومه، لكن الكلام بما إذا كان زال عقله بغير النوم، لأن النوم ما يزيل العقل بالكلية، لكن الإغماء والجنون هذا الذي يزيل عقلية على الإنسان ولا تصح منه النية. لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن نعم اللي حصل عليه إغماء يومين ثلاثة أيام أربعة أيام أو جنون يومين أو ثلاثة أيام فهو بعد رمضان إن شاء الله يقضي تلك الأيام التي ما صامها، لأن مدته لا تطول غالبا. نعم. فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون، فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه، لأن المجنون مرفوع عنه القلق مرفوع عنه التكليف. نعم. بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل. نعم، أول الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة العمل بالنية، العمل بدون نية ما يصح، لأنه لا فرق بين العمل شيء يكون عادة أو شيء يكون عبادة، فلا يفرق بين العبادة والعادة إلا بالنية. يمشي الإنسان يخرج من بيته وهو ذاهب إلى مكان ما عادة، لكن يخرج من بيته وقاصد الصلاة وقاصد المسجد هذه عبادة وعلى أجر، ولا يضع قدم إلا كتبت له حسنة، ولا القدم الثاني يرفع له بها درجة، الفرق ما في فرق إلا النية، إن هذه عبادة وطاعة ناوي يؤدي فيه عبادة فهو فيها أجر. لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. نعم، المراد به الفرض، الصيام الفريضة لا بد أن ينويه قبل خروج الفجر، فإما نوى إلا بعد طلوع الفجر ما نوى يصوم الفرض إلا بعد طلوع الفجر لا، لأنه مضى عليه جزء من النهار يجب الصوم وهو مصامه، والصوم يكون من النية فلا بد أن يكون قبل طلوع الفجر. أما الصيام النفل فهو يجوز، جزء الإنسان مثلا إذا مثلا صار الضحى وهو ما طعن شيء بعد الفجر ما أذاك شيء من طلوع الفجر وأراد أن ينوي الصيام فلا بأس ينوي الصيام ويستمر إلى الليل ويحصل له أجره، هذا النفل. أما الفرض سواء رمضان أو نذر أو كفارة، النذر أو الكفارة أو رمضان هذه واجبة لا بد يبيته من الليل. وقال إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطع لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين التعيين كافي مدام رمضان معروف أنه فرض، فأنا وأهو أنه من رمضان يكفي هذا، لأن التعيين يجزئ عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. نعم، إذا كان متردد أنا صائم إن شاء الله، لأن يعني كلمة إن شاء الله يراد بها شيئين، أحيانا يقصد مثلا أنا صائم إن شاء الله يقصد التأكيد، تأكيد صيامك، هذا يصح لأنه تأكيد، فإن قصد إن شاء الله التردد، إن شاء الله صمت ثم شاء الله ما صمت قاصدا بهذا التردد فيه، هذا ما يصح، لابد أن العمل يكون جازما فيه وأديه جازما فيه، فإذا قصد التردد إن شاء الله مشيئة فهو ما يصح، فإن قصد مثلا التأكيد يعني والتحقيق لهذا الشيء فلا بأس. ومن قال مثل ما يقول مثلا أنا مؤمن إن شاء الله، هذا تحقيق، مؤمن إن شاء الله تحقيق، لأنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنت ما خالفت إيمانك مؤمن، لكنك تخشى أن يصير فيه ضعف، يصير فيه نقص، يكون فيه شيء، فتقول إن شاء الله أرجو أن يكون إيماني صحيح متحقق إن شاء الله، فهذا لا بأس. نعم، مثل هذا إذا كان التحقيق فهو يصح، إن كان لا متردد، مثل ما تقول شخص مثلا قد تجي بكرة، قلت والله إن شاء الله نجي، ما عبيت وعد بيت إن شاء الله نجي، متردد في مجيئه. نعم. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. نعم، مترددا، فإن كان محققا ما فسدت نيته. نعم. لا متبركا. نعم، للبركة، متبركا بقوله إن شاء الله، محققا لذلك. نعم. كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. نعم، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ما يفسد إيمانه، لأنه يوم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله، لأن الإيمان يتفاوت، إيمان قوي وإيمان ضعيف، ولذلك قال النبي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يكون الإنسان قوي في إيمانه، وبعض الناس يكون إيمانه ضعيف، فالفرق بين الإنسان المستقيم المحافظ على العبادات ومتعدة وإنسانا يخلط بعض الأمور، وكلهم يطلق عليه أنه مؤمن، لكن هذا يكون أقوى إيمانا من هذا، لأن الأعمال الصالحة تزيد الإيمان قوة، والأعمال السيئة تضعف الإيمان. نعم. غير متردد في الحال، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. إن يكفي هذا ما هو من شرط يقول نويت الصيام، لا، لكن إذا قام يتسحر وكذا وين الماء قبل يدن هذا معناه هذا هو الصيام. أما التلفظ بالنية فهو مكروه، ما ينبغي، ذي من البدع، تلفظ بالنية في الصلاة أو التلفظ بالنية للصيام، كل هذه ما وردت عن السلف ولا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما التلفظ بها ما ينبغي، أن النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات، ثم فسر النبي النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية بالقلب ما هي باللسان، هذا محلها القلب النية. نعم. ويصح صوم النفل بنية من الليل قبل الزوال وبعده. من الليل ولا من النهار؟ ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل أما الليل كل شيء يصح قبل نعم الزوال. النفل نعم يجوز أنه ينويه من النهار أنه صايم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى أهله مرة عليه الصلاة والسلام أصبح قال هل عندكم من شيء؟ ما طعم شيء النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح وهو ما كان شيء، لكنه ما عزم على الصيام، سأل عندكم شيء؟ قال والله ما عندنا شيء تاب، قال إذن إني صائم، فنوى الصيام صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال العلماء ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنك لو ما أكلت إذا بس بشرط إنك ما طعمت شيء، لكن لما نكسرت بعد الفجر مثلا افطرت واذا من اضحت وقال ابي اصوم، لا نقول ما تصوم لانك جئت بمنافل للصوم الاكل ما. لكن اذا ما ذقت شيء من طلع الفجر ما ذقت شيء ثم طلع لك انك تصوم الضحى او الظهر ان والصيام وكمل يومك ان شاء الله صائم ولك اجره مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة. نعم، قول المصنف رحمه الله قبل الزوال وبعده إشارة إلى الخلاف. بعض العلماء يقول إذا كان قبل نوى قبل الزوال، أما بعد الزوال قد راح أكثر النهار راح وقت الصيام، ولكن الصحيح أنه إذا نوى سواء قبل الزوال أو بعد الزوال فإن شاء الله يتم يوم وصائم إن شاء الله. وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. صلى وسلم عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه. نعم، أمر الناس في أثناء النبي عليه الصلاة والسلام وقال الناس صوموا يوم عاشوراء لأن يوم عاشوراء نفل تطوع، وأمرهم أن يصومون. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. نعم، إذا كان متردد بالنية فهي ما تصح العبادة، لابد أن يعزم، لابد من العزم. كان مثلا قال والله أنا يصوم يوم الشك، مع أن الشك منهي عن صيامه، لكن قال أنا أبي أصوم. إن كان هو من رمضان فهو عن رمضان، وإن كان هو من شعبان فأنا ناوي تطوع. فهو لو أصبح أنه من رمضان ما يجزي لأنه متردد النية، لا جزم بالفرض ولا جزم بالنفل، النية لابد أن تكون جازما بها دون تردد لعدم جزمه بالنية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه. إيه، إذا قال فأنا مفطر يعني ما هو بيكمل صيامه، قال أنا بينوي الصيام، إن كان هم رمضان أبي بكله، وإن تبين أنه مش عبا فأنا بيفطر، ما أنا يعني منتظر أنه يجيها الخبر. لكن إذا صار يقول أنا بيصوم اليوم، من كان هم رمضان فهو لرمضان، وإن كان ما هم رمضان فهو نافلة، هذا ما يجزي. لأنه بنى على أصل ولم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. وليس ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. نعم، إذا نوى مثلا ربما يكون إنسان يخرج في سفر، فإذا خرج قال والله أبي أفطر، كم يا ولد سوى القهوة ولا أطلع من أشرب، مسافرين يجوز أن فطر بنفطر، ثم ترد هكذا لا أبونا بنبتله، نقول هذا حين أفطرت، مجرد نية بالفطر أفطرت، إنما الأعمال بالنيات، قطعت نية الصيام أنت الآن، فلما قطعت نية الصيام ولا ما أسلمت شيء، ولأن هذا فرض هو بنفل. وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه. نعم، اللي يأكل أو يشرب ناسي، ما نوى النية، ما نوى أنه يفطر لكنه ناسي، ما دري أنه صايم كالساعة وقت ما شرب لأنه ما دري أنه صايم، فهذا معذور، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالنسيان شيء والعزم على فعل الشيء شيء آخر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن التعمد نعم. فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح. نعم، لأن النفل مثل ما أنه يجوز ينويه الضحى أو الظهر، كذلك إذا صار مثلا صائما عليه يوم كفارة مثلا أو عليه يوم انقضاء من رمضان ثم قال لا أبيه نفل ما أبيه فرض، وصام الفرض إن شاء الله بخليه اليوم الخميس ولا اليوم الاثنين، فهو يجوز يكمله على أنه نفل. مثل إذا دخل الإنسان في الصلاة الفريضة فاتته الجماعة وكبر وحده اللي بيصلي الفرض ورأى جماعة، نقول إن وه نافلة خففها وإن وه نافلة وسلم ورحصل مع الجماعة، تقلب نية الفرض إلى نفل. لكن بالعكس لا، تدخل في نفل ثم تجعل فرض ما يجوز، لكن الفرض إذا قلبته نفل جائز سواء صيام أو صلاة أو كنف. كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. باب ما يفسد الصوم ويجب الكفارة. الجماع في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول حقوه، يقول ما دام انه ناسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، وجمهور العلماء يقولون لا، بالنسبه للجماع لا يؤاخذ عليه، يقضي ذلك اليوم ويجب عليه ايضا الكفاره عتق رقبه او صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وبعض العلماء يقول الناسي كذلك مثل الاكل والشارب، هذا في خلاف قوي بين العلماء رحمهم الله. هذا السائل يقول الإمام لماذا خفف في القنوت؟ هذا سؤال ذا الإمام لو ما قنت أصلا ما في بأس، لأن القنوت يعني إن فعله الإنسان أو ما فعله لا بأس، والأولى أنه يترك بعض الأحيان لأجل يعلم الناس أنه ليس بلازم. بل كان الصحابة رضي الله عنهم في التراويح ما يبدون بالقنوت إلا إذا انتصف الشهر قبل النصف، يصلي ركعة بس بدون قنوت. القنوت شيء والوتر شيء، الوتر انك تصلي ركعة ثلاث ركعات هذا الوتر، لكن القنوت الذي هو الدعاء بعد الركوع هذا إن فعلته طيب وإن ما فعلته. والأحسن إن الإنسان ما يلازمه إنه يتركه بعض الأوقات أو كثير من الأوقات، بل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يتركون ولا يبدون دعاء القنوت إلا بعد النصف من الشهر، فإذا دخل النصف صاروا أيضا يدعون القنوت في الأفراد 21 23 25 27 ما هم يقنتون كل ليلة، لا بالنسبة لرمضان ولا بالنسبة لغير رمضان، إنما الوتر هو بالركعات هذا قنوت دعاء. السائل يقول أريد أن أعتمر ليلة 27 من رمضان، مع أني دخلت مكة بعمرة وأنا مقيم الآن في مكة، فمن أين أحرم؟ إذا كنت تأخذ عمرة لنفسك تكفيك عمرك الأولى، ما هو مستحب تكرار العمرة، المستحب في حقك أنك تكثر الطواف والتلاوة والصلاة والتعبد، إذا أخذت عمرة بالشهر مرة واحدة تكفيك، لكن لو فعلت فهو جائز، فإذا أردت ذلك فإنك تحرم من التنعيم ما دمت أنك عملت عمرك وجلست في مكة، حكمك حكم أهل مكة، وميقات العمرة لأهل مكة هو التنعيم، ولكن المقصود ليس التنعيم بالذات وحده، لأن المراد أنك تكون خارج الحل خارج حدود الحرم، فلو مثلا اعتمرت من عرفات فلا بأس أو من الشميسي فلا بأس، لأن هذه خارجة عن حدود الحرم. السائل يقول رزقني الله بمولود وعند ولادته لاحظنا أنه متطهر وكنا نريد أن نعمل له عملية الختان، وسألنا بعض الناس المختصين قالوا لا يصح له عملية الختان مرة ثانية، والآن هو أملك ويريد الزواج، وهل يجوز، هل هذا يكون حراما؟ لا، هو المقصود من الختان لما كان الختان القلفة مختفية بالجلدة التي عليها، لا تكمل الطهارة إلا بشيل هذه الجلدة، فهو هذا المستحب أنه يختن وهو صغير، وإذا تركت فلا بأس إلى حتى يصل إلى حد البلوغ، فإذا وصل البلوغ صارت الصلاة واجبة عليه والطهارة واجبة عليه، يجب في ذلك الوقت الختان من أجل تكمل طهارته، لأنه ما يكمل تكمل الطهارة الإنسان اللي ما هو مختون، المخرج البول مختفي ما يمكن تنظفه من البول حتى تقطع القلفة هذه التي تستر محل البول. فلكن لو ولد شخص وهو القلفة واضحة وبينة، ما يلزم ختان. الختان لإيش؟ الختان لأجل إزالة هذه الجلدة التي تمنع من تنظيفه، إذا زالت وخلقة زائلة فلا يحتاج ختان ولا شيء. لا الملائكة ما، لكن هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. نعم. السائل يقول: هل يجوز أذية الإنسان المسلم خاصة في مكة؟ إيش؟ هل يجوز أذية الإنسان المسلم خاصة في مكة؟ الأذية؟ أعوذ بالله، من يسأل هذا السؤال؟ هل يجوز هل يجوز أذية المؤمن؟ لا حول بالله، أذية المؤمن ما يجوز. الأذية كل شيء ما يجوز، ما بس المؤمن، لكن المؤمن أمره عظيم عند الله، حرمته عظيمة عند الله، ما يجوز تؤذي شيء حتى ولا الحيوانات. النبي يقول: الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. ما يجوز له إنه يؤذي شيئا أبدا حتى من الحيوان. فإذا كان امرأة مسكت هرة وربطتها حتى ماتت الهرة فهي تعذب بها في النار، دخلت النار بسبب الهرة وهي هرة، وبعكسها امرأة بغي من بني إسرائيل، امرأة بغي زانية، ولكنها لما رأت كلب عطشان ويمس أكثر من شدة العطش نزلت إلى البئر وملأت خفها بماء وأسقت الكلب حتى شرب، فشكر الله لها وغفر لها بسبب إحسانه إلى هذا الكلب، وهو كلب. والنبي يقول: في كل كبد رطبة أجر. أما أعوذ بالله أذية المؤمن، يكفي قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذية المؤمن أعوذ بالله لا تجوز، لا أذيته في ماله، ولا أذيته في أهله، ولا أذيته في بدنه، ولا أذيته في عرضه، في أي شيء. المحترم أعوذ بالله، ولا يجوز، ولا يجوز أذية كل شيء. الله أمر بالإحسان على كل شيء، فكيف تؤذي؟ نعم. السائل يقول: رجل بل المؤذي من كل شيء، من الآدميين ومن غيره، المؤذي إذا آذى فإنه مأمور بقتله، مأمور بقتل من يؤذي المؤمنين. فلو قدر مثلا أن شخص ولو هو مسلم لكنه قاطع طريق ومقاعد على هذا الطريق من مرة أخذ ماله، وإن ما استطاع أكل ماله قتله لأجل أخذ ماله، هذه محاربة لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. كذلك الكلب العقور يقتل لأنه يؤذي الناس، وكذلك كل ما كان يؤذي يقتل، حتى لو كان مسلم إذا دعا الناس يأخذهم يسرق أموالهم تقطع أيده، يقتلهم لأجل أخذ معهم يقتل. فكيف أعوذ بالله الذين. السائل يقول: رجل يصلي 50 ركعة بعد كل فرض ويكثر النوافل في البيت كل يوم، هل هذا من السنة؟ جزاك الله خير، العبادة طيبة والصلاة مأمور بها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة من أفضل الأعمال، أي شيء يعمله الإنسان من الصلاة لا سيما إذا كان في بيته، هذا دليل الإخلاص ودليل إن شاء الله البعد عن الرياء. فهذا الصلوات سواء 50 أو 5 أو أي أكثر لا بأس، كل ما أكثر من العبادة والطاعة من الصلوات من الصيام من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، هذه عبادة كل ما أكثر منها فهو خير، إلا إن اعتقد إن هذا مثلا أفضل من فعل الرسول وكذا لا، لكن إن هذه عبادة فلا، جزاه الله خير له أجر عظيم على هذا. نعم. ها الأذية في مكة، هذا الأذية في مكة له خصوصية والعياذ بالله، أمر عظيم. الأذية في مكة أمرها عظيم. الأذية في غير مكة إذا نوى إنسان يأذي شخص أو يعمل ذنب فهو ما يعاقبها الله ولا يأثم إلا إذا فعله، لكن في مكة إذا نوى شر يعذبه الله ويؤاخذه بمجرد عزمه على الفعل ولو لم يفعل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة للبيت الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة قبل أن يفعل له حرمته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم مكة، حرم قطع شجرة، حرم حش حشيشة، حرم تنفير صيده، هو صيده، صيده أو تنفيره حرام أنك تنفره حتى من الظل. لو وجدت شجرة فيها صيد متظلل بظلان هذه الشجرة ما يجوز لك تقرب منه، تبعد عنه لئلا تنفره عن هذا الظل. هذا بالنسبة لمكة، لا أمرها عظيم مكة. ولذلك قال الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك الله سبحانه وتعالى كلكم تقرؤون قوله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هم إلى الآن ما وصلوا البيت، لما وصلوا حدود الحرم أهلكهم الله كلهم، ما سووا شيء ولا وصلوا البيت ولا اهتموه ولا عملوا شيء، لكن عزموا على الفعل، فلما وصلوا إلى الحدود أهلكهم الله قبل أن يدخلوا حدود الحرم. وهذا يوافق معنى الآية، مجرد الإرادة وهم ما فعلوا لكن أرادوا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم فأذاقهم الله العذاب الأليم أرسل عليهم حتى أهلكهم عن آخرهم. وهذه آية من آيات الله. السائل يقول جزاك الله خيرا.